الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر المستمعين والمستمعات في الحلقة 8 من برنامج العقيدة والسلوك، وعنوانها تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره. وفي مطلع هذه الحلقة نورد حكاية مؤثرة سطرها الحافظ بن كثير رحمه الله في تاريخه عن بشر بن الحارث الزاهد المشهور والمعروف ببشر الحافي، حيث ذكر ابن كثير أن بشرا كان في أول أمره صاحب شر وخبث، وأن سبب توبته أنه وجد رقعة فيها اسم الله عز وجل ملقا على قارعة الطريق، فرفع بشر هذه الرقعة ورفع بصره إلى السماء وقال: يا رب اسمك هاهنا ملقا يداس. ثم ذهب بشر إلى عطار فاشترى بدرهم نوعا من العطر والطيب، وضمخ تلك الرقعة أي طيبها من هذا العطر، ووضعها في مكان مصون. قال ابن كثير رحمه الله: ولما فعل بشر ذاك أحيا الله قلبه وألهمه رشده، وصار إلى ما صار إليه من العبادة والزهد. قال الإمام إبراهيم الحربي عن بشر: ما أخرجت بغداد أتم عقلا منه، ولا أحفظ للسانه منه، وكان في كل شعرة منه عقل، ولو قسم عقله على أهل بغداد لصاروا عقلاء، وما نقص من عقله شيء. وحين مات بشر اجتمع في جنازته أهل بغداد عن بكرة أبيهم، فرحمة الله على هذا العابد الزاهد الذي عظم اسم الله تعالى فصار له الشرف والقبول في الدنيا والآخرة. أيها المستمعون والمستمعات، إن تعظيم الله تعالى وتعظيم ما يستلزم ذلك من شعائر الله وحدوده، إن ذلك من أجل العبادات القلبية ومن أهم أعمال القلوب، والتي يتعين تحقيقها والقيام بها وتربية الناس عليها، وبالذات في هذا الزمان الذي ظهر فيه ما يخالف تعظيم الله تعالى من الاستخفاف والاستهزاء بشعائر الله تعالى والتسفيه والازدراء لدين الله تعالى وأهله. إن الإيمان بالله تعالى مبني على التعظيم والإجلال لله عز وجل. قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه. قال الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية: أي يتشققن من عظمة الله عز وجل. ومما قال ابن القيم في منزلة التعظيم: هذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: أي لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. انتهى كلام القيم من مدارج السالكين. وتعظيم الله تعالى وإجلاله لا يتحقق إلا بإثبات الصفات لله تعالى كما يليق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والذين ينكرون بعض صفاته تعالى ما قدروا الله عز وجل حق قدره، وما عرفوه حق معرفته. لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يربي أمته على وجوب تعظيم الله تعالى، ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والحديث متفق عليه. وما في هذه الآية الكريمة يدل على أن عظمة الله تعالى أعظم مما وصف ذلك الحبر. ففي الآية الكريمة تقرير لعظمة الله تعالى في نفسه وما يستحقه من صفات الكمال، وأن لله عز وجل قدرا عظيما، فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يقدر الله حق قدره. وقد اكتفى الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان هذا الطريق، فعظموا الله تعالى حق تعظيمه، وعمرت قلوبهم بإجلال الله تعالى وتوقيره. ف فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول لبعض أصحاب المراء والجدال: أما علمتم أن لله عبادا أصمتهم خشية الله تعالى من غير عي ولا بكم، وأنهم لهم العلماء والفصحاء والنبلاء الطلقاء، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله تعالى انكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية، فأين أنتم منهم؟ أخرجه الهروي في ذم الكلام. وإن مما يجب تعظيمه وتوقيره تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته وحديثه، كما جاء في قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه. والتعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام. وليعامل عليه الصلاة والسلام من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. لقد حرم الله تعالى التقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام، لقد حرم الله تعالى التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن، وحرم رفع الصوت فوق صوته ويجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والتعظيم المشروع لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو تعظيمه بما يحبه المعظم صلى الله عليه وسلم ويرضاه ويأمر به ويثني على فاعله، وأما تعظيمه بما يكرهه ويبغضه ويذم فاعله فهذا ليس بتعظيم، بل هو غلو مناف للتعظيم. قال الشافعي رحمه الله: يكره للرجل أن يقول قال رسول الله، ولكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يجب تعظيمه الصحابة رضي الله عنهم، فيتعين علينا احترامهم وتوقيرهم والقيام بحقوقهم رضي الله عنهم. لقد باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال: لا أقيم ببلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالجملة يجب تعظيم جميع شعائر الله امتثالا لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونحن نعاني في هذا العصر من مظاهر متنوعة من الاستخفاف بدين الله تعالى والتطاول على حرمات الإسلام وشعائره. وإن كان الجهل بدين الله سببا رئيسا في وجود هذا الواقع الموجع، إلا أن ما صنعته جاهلية هذا الزمان من أنواع متعددة من التعظيم الشركي، إن هذا سبب ظاهر في هذا الاستخفاف والانتقاص لشعائر الله تعالى. لقد عظمت القوانين الأرضية ووصفت بالحرمة والقدسية والشرعية، وعظمت أنواع من الوثنيات المختلفة، مما أدى إلى عمارة تلك القلوب بهذا التعظيم الفاسد ومزاحمة تعظيم الله تعالى وغياب تعظيم شعائر الله تعالى، والله المستعان. فنسأل الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يعمرها بعبادته وتعظيمه وإجلاله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.